بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة، فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيره أنهم كانوا يلبون بعرفة. فما دام أنه نقل عن الخلفاء الراشدين فنحن مأمورون باتباع سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. فما دام أنهم يلبون بعرفة فالأصل أن التلبية مشروعة من حين إحرام المسلم، من حين ما يحرم إلى أن يقطع عند شروعه في رمي جمرة العقبة، ولا يكون هناك وقت منهي فيه عن التلبية. وما دام أن الخلفاء يفعلون ذلك بعرفة فهو مشروع، فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه، هذا هو المسنون، أنه بعد رمي جمرة العقبة ينحر الهدي إن كان معه هدي، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره، ثم يغتسل، ثم يلبس ثيابه، ثم يطوف طواف الإفاضة. فإن قدم شيئا على شيء في يوم النحر فلا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وهو مخصوص هذا الحديث بتقديم بعض الأعمال على بعض، وهي الأعمال التي تفعل يوم النحر فقط. ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة، أي الإبل تنحر وهي قائمة، يجعل رأسها إلى جهة القبلة معقولة اليد اليسرى، أي تكون يدها اليسرى معقولة. وأما البقر والغنم فيضجعها على شقها الأيسر ويجعل وجهها إلى القبلة ويقول: بسم الله والله أكبر. أما قول بسم الله فهو واجب، وأما قوله والله أكبر فهو مستحب. اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، هذا من الأمور المستحبة. نعم. قال: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة. هنا قالوا: كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فقالوا ضحى وسمى ذلك أضحية، وإن سمي أضحية فهو هدي مع تسميته الأضحية. وقال: بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، اي ما يذبح في سائر الامصار خارج منطقة الحرم فانه اضحية، يعني يسمى اضحية وليس بهدي. الهدي ما يهدى الى البيت. قالوا ليس بمينا ما هو اضحية وليس بهدي كما في سائر الامصار، اي ليس بمينا ما هو اضحية وليس بهدي، اي كل ما هو بمينا فهو هدي وان سمي اضحية بخلاف سائر الامصار. فاذا اشترى الهدي من عرفات وساقه الى منى فهو هدي باتفاق العلماء، كما تقدم ان يقول الذي يساق فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك ان اشترى من الحرم فذهب به الى التنعيم، اي فذهب به الى التنعيم ثم رجع به. واما اذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، اي ما دام انه اشتراه من منى وذبحه فيها قال فيه نزاع. فمذهب مالك انه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة انه هدي وهو منقول عن عائشة، ولا شك انه هدي. وربما المسألة مبنية على التسمية، لان الهدي يفعل به كما يفعل بالأضحية، فلا اعتقد ان هناك كبير فائدة في مسألة التسمية. نعم. قال وله ان ياخذ الحصى من حيث شاء، ولكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب ان يكون فوق الحمص ودون البندق، وان كسره جاز، والتقاط الحصى افضل من تكسيره من الجبل. قال وله ان ياخذ الحصى من حيث شاء، اي يجوز ان ياخذ الحصى ولو من خارج الحرم، قال لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، وهذا قول الفقهاء الذين يرون ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به ولا الاغتسال به. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان الماء المستعمل يجوز ان يستعمل مرة اخرى في الطهارة ورفع الحدث، لانه لم يرد دليل على وجود اسم ثالث من اقسام المياه وهو طاهر غير مطهر، بل الطهور هو الطاهر المطهر، فان مياه اما طهور مطهر واما نجس. واما بالنسبة هنا لا يرمي بحصى قد رمي به، فهذا عند من يقول بان المستعمل لا يستعمل مرة اخرى، فما ادري لماذا شيخ الاسلام ابن تيمية قال هنا بقول الفقهاء، وترك القول الراجح انه وان استخدم الحصى فلا بأس من استخدامه مرة اخرى، ولم يرد دليل على انه لا يصح استعماله مرة اخرى، ويستحب ان يكون فوق الحمص ودون البندق. والحمص معروف، هذا الحب الذي يؤكل، ودون البندق، البندق هذا الذي له غلاف فيه قساوة، فيكون يعني فوق الحمص ودون البندق، هذا هو حصى الخدش، وان كسره جاز، اي لو وجد حصاة كبيرة فكسرها وجعل عدة اجزاء فلا حرج، والتقاط الحصى افضل من تكسيره من الجبل. لكن اليوم قد لا يجد الناس الحصى بسهولة، فلو كسروا فلا بأس. نعم. قال ثم يحلق رأسه او يقصره، والحلق افضل من التقصير، وان قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأمولة او اقل او اكثر، والمرأة لا تقص اكثر من ذلك، واما الرجل فله ان يقصر ما شاء. قال ثم يحلق رأسه او يقصره، والحلق افضل، على العموم الحلق افضل من التقصير الا للمتمتع، فالتقصير افضل حتى يبقي بقية الشعر ليوم النحر، واذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة، لانه لا بد من التقصير ان يكون من جميع الشعر، فاذا جمعه كاملا وقصر من منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، المهم أنه يقصر. واليوم الذين شعورهم لا يمكن جمعها فلا بد أن يستخدم المكينة أو مقص يأتي على جميع الشعر ولا يقص بعض الشعر، كما يقول بعض الفقهاء، بل لا بد من تقصير جميع الشعر. وحلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين الرؤوس، وتقصير الرؤوس يعني تقصير جميع الشعر. أما المرأة فهي لا تقصر أكثر من ذلك. نعم. قال: وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. قال: وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيفعل كل شيء إلا النكاح على الصحيح، كل شيء إلا النكاح. ولا يصطاد، طبعا الصيد ممنوع على المحرم، وأيضا هو في منطقة الحرم، ولا يبقى عليه محظورات إلا النساء. هنا قال: وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، المقصود يصطاد من الحل، أما في الحرم فلا يجوز له أن يصطاد، لأن صيد الحرم ممنوع على المحرم والحلال. نعم. قال: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع، ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة، هذا من الأمور المستحبة، وإن أخره إلى آخر أعمال الحج فلا حرج. قال: وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع، والصحيح أنه لو أخره ولو إلى سنة جاز، ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارئ عند جمهور العلماء. قال: وكذلك المتمتع في أصح أقواله، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، قال: وهو أصح الروايتين عند أحمد. والمشهور عن أحمد وأهل الحديث أنه لا بد من سعيين لورود روايات بذلك. قالوا: ليس عليه إلا سعي واحد. قالوا: كذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم هو أصح روايات عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين السماء والأرض إلا مرة واحدة قبل التعريف. طبعا هناك روايات منها ما يدل على هذا، ومنها ما يدل على أنه لا بد من سعيين، والراجح أنه لا بد من سعيين. ومن قال أو فعل ما رآه الشيخ وغيره فلا حرج في ذلك بقوة الدليلين، والله أعلم. نعم. قال: فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزاه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. استمر لأن نفس الكلام. نعم. قال: وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، لما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف. والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طبعا هذا كله استدلال من الشيخ على قوله بأن المتمتع يكتفي بسعي واحد، وذكرنا قبل قليل ما هو الراجح، والله أعلم. نعم. قال ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. طبعا الطواف القدوم لا يستحب إلا لمن قدم إلى مكة أولا قبل أعمال الحج، أما بعد الميناء وبعد عرفة ليس هناك طواف قدوم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء، لأنه إن فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، ثم إن طاف طواف الإفاضة بعد ذلك فقد حل له كل شيء، حتى ولو كان في أيام التشريق لم يرمي الجمرات ما دام أنه فعل الثلاثة الاثنين للتحلل الأول والثلاثة الأمور للتحلل الثاني. نعم. قال وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. هذا دليل على أن الصلاة كانت ظهرا مقصورة وليست جمعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرره جمع منهم ابن القيم أيضا أنه ما صلى في سفره لا جمعة ولا عيدا، والسنة هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم للمسافر، من صلى لا حرج، لكن الأفضل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسافر لا يصلي عيدا ولا جمعة، والله أعلم. وأن الخطبة خطبة نسك وليست خطبة جمعة. نعم. قال فصل ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة. قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، هذا لمن دفع بعد رمي جمرة العقبة وذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بقي في منى فلا حرج عليه في ذلك، ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، أي جميع الحجاج يرمون الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال في اليوم الثاني وما بعده، ويبتدئ بالجمرة الأولى التي أقرب لمسجد الخيف وهي الجمرة الصغرى، قال يستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، أي يستحب قال أن يمشي إليها أي لا يركب، ولا أعرف لذلك دليلا، فلو ركب شخص لا حرج في ذلك، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، أي يقول الله أكبر الله أكبر ولا يقول بسم الله، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، أي بعد التكبير، ويجعلها عن يساره، ويستحب له إذا رماها يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى ثم يدعو الله عز وجل مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة، أي يطيل الدعاء بعد ذلك. نعم. قال ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره ثم يدعو مثل ما فعل عند الأولى، أي فيجعل الجمرة الثانية على يمينه عند الرمي. نعم. ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها. أما الثانية فيقف كما وقف عند الأولى ويدعو، أما الثالثة لا يقف ولا يدعو بعدها لأن العبادة قد انتهت، لأنه برمي جمرة العقبة انتهت عبادة رمي الجمرات. نعم. قال ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية. قال ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول على نفس الصفة التي ذكرت في اليوم الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، أي أن التأخير هو الأفضل، وإن شاء تعجل ورمى قبل غروب الشمس لأنه لا يجوز له أن يمكث في منى إذا غربت إلى أن تغرب الشمس، وإلا لزمه أن يبيت وأن يرمي اليوم الثالث. الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. نعم. فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم. إذا غربت الشمس وبمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث إلا إذا تأهب، قال الفقهاء رحمهم الله إذا تأهب للمسير وحمل أمتعته أو منعه زحام السيارات أو نحو ذلك عن الخروج من منى فلا حرج عليه في ذلك، حتى ولو غربت الشمس وفيها يجوز أن يخرج منها. أيضا من أراد ألا يرمي اليوم الثالث ولا يلزمه فله أن يخرج بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق أن يخرج خارج منى، فإذا غربت الشمس عاد وبات فيها ولا يلزمه بعد ذلك رمي. نبه إلى ذلك صاحب كشاف القناع شرح الإقناع، وقد أفتيت بذلك قبل الاطلاع على كلامه رحمه الله، ونقله أيضا الشيخ بن جاسر في مفيد الأنام، لأن من خرج سقطت عنه وسقط عنه وجوب المبيت والرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق، فإذا عاد فما سقط لا يعود، فما سقط لا يعود. هذا قلته فقها ووجدتهم قد نصوا عليه. ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، يعني ما يستحب للإمام ينفر، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث حتى يكون الناس في طمأنينة وأن يكون راعيا لهم. والسنة الإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه على الموسم. طبعا اليوم لا يستطيع الناس أن يصلوا جميعا بذلك المسجد لكثرتهم، لكن ممكن لو أنها اتصلت الصفوف ونشرت مكبرات الصوت في جميع منى فإنه يمكن أن يصلي الناس جميعا مع الإمام، والله أعلم. قال ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة، وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. أي هنا لما قال استحب أن يصلي مع الإمام طبعا يشق على الناس جميعا أن يفعلوا ذلك إلا إذا كان كما ذكرت سابقا في نشر مكبرات الصوت، ولا شك أن الجميع حتى أهل مكة يصلون مع الإمام. ولهذا قال هنا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بميناء، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. هذا كما قلنا يناقض ما قاله الشيخ سابقا من أن الجمع من أنه يجمع أيضا في منى، وهنا قرر أنه بلا جمع، وهذا هو الصحيح، ولعل هناك خطأ. نعم. قال: ثم إذا نفر من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح، وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج، ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. هنا قال: إذا نفر منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح، وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن، أي لا يقال هذا سنة، لأنه لا يمكن للحجاج كلهم أن يبيتوا بالمحصب. ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، أي ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما استيقظ في نهار ذلك اليوم الذي بعده ودع ونفر، وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أحد في البيت، لأن هذا من واجبات الحج، لا يطوف الحاج، لا يخرج الحاج إلا بعد أن يطوف بالبيت، وأن يكون آخر عهد بالبيت، إلا من أخر طواف الإفاضة فجعله آخر المناسك ثم سافر بعده، أو طاف وسعى فكذلك فهو آخر عهد بالبيت. لأن عائشة رضي الله عنها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم، طافت وسعت وخرجت، واعتبرت آخر عهدها بالبيت ذلك الطواف والسعي، ولم تطف طواف للوداع بعد ذلك. ومن أقام من مكة فلا وداع عليه، أي من أقام بمكة إقامة طويلة فلا وداع عليه، إنما الوداع لمن سيخرج من مكة. قال: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن انقضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه، وإن قام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور، لكنه يسقط عن الحائض. هو يتكلم عن هذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جمع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن لو اشترى في طريقه بعض الأشياء لا حرج عليه، أو دخل المنزل يحمل متاعه أيضا لا حرج عليه، لكن إن أقام مدة طويلة عرفا فلا بد من إعادة طواف الوداع. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزاكم خير يا شيخنا، الله يحفظكم، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله.